صلى الله عليك يا أبا عبد الله، يا ليتنا فنفوز والله فوزا عظيما، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ قد أوهنا جلدي، قد أوهنت جلد الديار الخالية أهلها مال الديار، من أهلها مال الديار وماليا ومعالم أضحت مآتم لا يرى ومعالم أضحت مآتم لا يرى فيها سوى ناعين يجاوب ناعيا متى سألت الدار عن أربابها ومتى سألت الدار عن أربابها سؤالي ثانية تبتل منكم كربلاء، تبتل منكم كربلاء بدم ولا آية، تبتل مني بالدموع الجارية، تبكي كعيني أبا عبد الله، تبكي كعيني لا لأجل مثوبة لكنما عيني لأجلك باكية، كم وكم ناديت حي على النياح حتى من الناس ملتني الأرواح، كم وكم ناديت حي على النياح حتى من الناس نفسه ملتني الأرواح أيسيت منهم دمع العين ساح مثل سيح الغيث من نسحاب. قلت له يا دمعي دباطل ولا تصوب. قلت له يا دمعي دباطل ولا تصوب شمتيت شمتيت بي الحواسيد والنصوب. قال لي مو بيد المسيل من القلوب وظن زينب فجعتك بمصاب. إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال تعالى في محكم كتابه العظيم بسم الله الرحمن الرحيم: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. نحاول في هذه الليلة أن نعظ أنفسنا وأن أتحدث بموعظة إن صح التعبير، حتى ليلة بكرة إن شاء الله تكون متخصصة في العقائد وبعدها متخصصة في شيء آخر وهكذا. فأفضل ما يمكن أن يؤديه الإنسان في مثل هذه الليالي والأيام هي أن يعظ نفسه كي يقترب من الله سبحانه وتعالى، وإلا فالإنسان الذي لا يعظ نفسه لا يبني نفسه لا يقترب من ربه مسكين واقع. الغفلة، لو تقلل الصدى وتعلي الصوت أفضل، الصدى يكون بالمجلس العزاء. الغفلة على حد تعبير أمير المؤمنين سلام الله عليه أضر الأعداء. لا يوجد مرض معنوي أخطر من الغفلة، لأن حين تأتي الغفلة يأتي معها كل شيء فاسد، الغفلة. لذلك حين ننظر للقرآن الكريم نجد أكثر من لعله 15 آية في القرآن الكريم تتحدث عن الغفلة، ودائما رب العالمين يحاول في الكتاب الكريم دائما يركز على أنه انتبهوا لا تغفلوا انتبهوا لا تغفلوا انتبهوا لا تغفلوا، لأن الغفلة معناها خلاص الحبل يقطع بين العبد وربه، وإذا قطع الحبل خلاص مشكلة كبيرة واقعا. وحين نقرأ في الإسراء والمعراج حين النبي صلى الله عليه وآله يناجي ربه، واحدة من أهم المواعظ التي يعظ الله تعالى بها نبيه يقول له: يا أحمد لا تغفل عن ذكري، فإن من أغفل ذكري لا أبالي بأي واد سلك. وين خلي يروح خلي يروح، وين ما يروح خلي يروح، ما لي دخل بي بعد. فهذا مضمون الحكمة، فدائما لا تغفلي قله، لأن إذا غفلت تصير حالك حال ذول اللي شنو القرآن يعبر عنهم نسوا الله فشنو؟ فأنساهم، خلص عافاهم. تقرؤون في التعقيبات: اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا، فإنك إن وكلتني إليها، إذا خليتني أحير بروحي والتفت ذنوبي وأخطائي وأدير وجه عنك، تباعدني من الخير تقربني من الشر. لذلك سؤال قيم يطرحه الإمام الصادق عليه السلام حين يقول: إذا كانت الغفلة، إذا كان الشيطان عدوا فلما الغفلة؟ إذا أكو شيطان ويتربص بي الدوائر وين يشوف نقطة ضعفي يزيدها يكبرها كذا، شوف الغفل ليش؟ إذا أنت تدري أكو عدو اسمه إبليس ونفس أمارة بالسوء ومغريات بالشارع وهوسة الدنيا، فليش الغفلة؟ إذا أنت تدري أنك محاط، شايفين الله يكفيكم الشر، الإنسان لما يكون في مثلا في مكان قتال ويدري أكو عدو جاي يغفل؟ ما يغفل، ليش؟ لأن يدري على يا ساعة يهجم عليه خصمه. فالنفس نفس الحالة، حين يغفل الإنسان، معناه ما فهم السالفة شنو. لذا يقول: إذا كانت الغفلة، إذا كان الشيطان عدوا فلماذا الغفلة؟ بل ليش تغفل؟ وهذه إخواني واحدة من أشد الأمراض، أن الإنسان ما يدري الغفلة شنو هي. الغفلة هي أن لا يلتفت الإنسان إلى علة وجوده. الآن سؤال: الله ليش خالقنا؟ الغفلة عن هذا السؤال هي المشكلة. الله ليش خالقنا؟ هو يقول جل جلاله، يقول: كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق. الله خالقنا حتى نعرفه، هاي الغاية، هي الله خالقني حتى أعرفه، ورا ما أعرفه أعبده. شوفوا اقرأوا الإمام الحسين شو يقول، يقول سلام الله عليه: ما خلق العباد إلا ليعرفوه، فإذا عرفوه عبدوه حق عبادته، فإذا عبدوه حق عبادته استغنوا بعبادته عن عبادة ما سواه. فالسالفة هي هاي، الغاية من وجودي إنه الله خالقني حتى أعرفه. اقرأ في الحديث في الرواية: ما خلق الله السماوات والأرض إلا لأجل قل هو الله أحد. هي هاي الدائرة الكبرى، هي هاي العبادة، معرفة الله، التوحيد، الإخلاص، التصديق، نفي الصفات. هي الإمام علي يختصرها سلام الله عليه فيقول: أول الدين معرفته، وكمال معرفته التصديق به، وكمال التصديق به توحيده، وكمال توحيده الإخلاص له، وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه. هي هاي الدين كله، إنها خمس مقامات، خمس مراتب. الغفلة عن هذه المراتب الخمس مرض معنوي، حجاب معنوي. الغفلة عن الله عز وجل هي حجاب. ولذلك دائما الإنسان خلي يشوف نفسه هو غافل عن هالمطالب لو منتبه، هو غافل عن الله لو منتبه، غافل عن نفسه لو منتبه. طبعا الغفلة غفلتان: غفلة جهل وغفلة جهالة. غفلة جهل يعني هو يسوي أخطاء بس ما يدري بروحه هو يسوي هذا الخطأ، هاي غفلة. أحيانا هناك بعض الأمراض المعنوية عند الإنسان لشدة خفائها لا يلتفت إليها الإنسان نفسه، الإنسان نفسه ما يدري. شوفوا النبي صلى الله عليه وآله يقول: دبيب الشرك في أمتي أخفى من دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. ما يدري بيها، ما يدري بيها، حسباله هو زين، فاهم هو زين، وإذا هو داخل بحجاب ما يدري بروحه. ليش؟ لأن ما عنده ضوء يشوف بيه السالفة، بصيرة ماكو، فهو شوف نفسه زين. شوف انتبهوا لي، هاي أعقد المشاكل، هاي غفلته، شوفوا غفلته جهلا إنه هو يسوي زين، يسوي زين، لكن هو بالحقيقة ما يدري بروحه ذني مو زينات. فلما تسأله تقول له فلان أنت تروح البيت فلان على شنو؟ رايح لهم للفاتحة، يقول لك عيب من فلان، هاي عيب من فلان حجاب، لأن صار غافل. أنت تدور فلان على شنو؟ روح لله. شوف باوع، أنت شيخ على المنبر صاعد تسوي محاضرة وحافظة ومرتبها، ليش؟ يقول لك إيه، حتى الناس يقولون هاي خوش محاضرة والناس يستمعون وكذا. هاي هي حجاب، هاي هي حجاب. شوف أنت تقرأ قرآن، ليش مديتها؟ يقول لي خاف واحد قاعد بالمجلس يعرف أحكام التلاوة ويشكل علي. هاي حجاب، هاي حجاب. شوف شوف هاي شقد دقيقة، هاي غفلة جهل، هاي غفلة ما يدري بروحه، هو حسباله شنو؟ زين، زين، حسباله سالفته زينة، وتطلع بينه ما بين الله شنو؟ حجاب. فهاي يراد لها عين بصيرة ودقيقة. وهناك ما هو أعمق من هذا، طبعا هاي كلها من مطالب الإخلاص، احنا عندنا إخلاص وعندنا خلوص، حتى بالقرآن مرة يقول المخلصين، مرة يقول شنو؟ المخلصين، ذولا غير ذولا، ذولا غير ذولا، ذولا مقام، ذولا مقام. بس المخلصين يعني أفعالهم، أقوالهم، تصرفاتهم، ما أدري شنو، لله. المخلصين ماكو أفعال وأقواله، كله الله، كله هو. شوف شوف الفرق، المخلص انتبهوا لي، المخلص يسوي عمل ينوي لله، هذا مخلص، يحكي حكايه لله مخلص، يسولف لله، يتحرك لله، كله لله، هذا مخلص. المخلص لا، هو كله لله. شوف يقول له: اذا زال عنك الانا لا حلك من انا. شوف انت بلا، شوف السالفه، انت شيل الانا تعرفني ياهو انا. طيب فهذه غفلة جهل، وهناك غفلة جهالة. شنو يعني غفلة جهالة؟ يعني مولانا يدرب نفسه هذا خطأ بس يسوي، ذاك ما يدرب نفسه خطأ، ذاك يحسب على زين، هذا يدرب نفسه خطأ ويسوي، طبعا هذا مصيبته أعظم. غفلة جهالة إنه أنت ذا تطيها السورقة وقلم وتقول له أقعد هنا هاي بالحديقة وفكر فثلاث ساعات أجيك واكتب الملكات السيئة التي لا زلت مواظب عليها أنت، بس لا تراوين الورقة بينك وبين الله. كم ملكة سيئة عندك أنت هسه هسه هسه أنت عندك؟ افترض يكتب 10، افترض يكتب 15، افترض يكتب 20، هذا ما يبطل منعتهن، هذا غفلة جهالة. الله شو يقول؟ يقول اقترب للناس حسابهم. شوف الحساب يجي، طبعا اقترب غير قرب، الله ما قال قرب للناس شنو حسابهم، لا، قال اقترب، افتعل، افتعل يدل على انه هذا القرب بشدة، يعني جاي هسه حسابهم، مو بالضرورة يوم القيامة، لعله يقصد القيامة الصغرى، يعني لعله يقصد هنا حسابهم بس ما يدرون برواحهم. ليش؟ لأنه اللي يشتغل روحه هنا، هنا قشعتهم ويا، هو هنا مصف روح. الآن أنا إذا أشتغل نفسي هنا هسه، أنا قبل لا أموت أنا أصير منكر ونكير على نفسي، أنا أصير عزرائيل، وأنا أقبض روحي، أقبض نفسي الأمارة بالسوء، أنا أؤدي دور الملائكة وأنا أحاسب روحي وما أخليها ترتكب ذرة عمل سيء. أنا بعد إيش عنده وياي منكر ونكير يحاسبني بالقبر؟ ما عنده شو وياي بعد. ليش؟ أنا مصفي روحي، أنا محاسبها وضابطها ومرتبها، بعد يجيني شي يقول لي، يقول لي أعمالك، يقول له وأنا أدري بيهن، سيئات استغفرت الله من عدهن، والله خوش الله ما عنده ضغينة مثل الناس يدور وراي ثارات. ما الله زين. أقول له يا الله خطأت زلقيت عصيت ارتكبت معاصي وأنا جيت خلاص أنا جيتك وقاعد بمجلس الحسين وما سوي بعد ما سويها أنا. أنت تدري أخطائي واحدة اثنين ثلاثة أنا ما سويها وانت عيني عيني ساعدني. إحنا خو ما يصير نصور الله إرهابي. وحتى مع الأسف تشوف مرات رسومات راسمين جهنم وناس معلقة وناس الله رحيم حببوا الناس بالله. الله انتوا تقرون تشوفونه يجي واحد يوم القيامة رواية موجودة يجي واحد يوم القيامة يحاسبوه ما عنده حسنات ما عنده. قالوا له يلا امشي للنار يربطوه ذول الملائكة يسحلوه بالنار يريد يودوه للنار. المعصوم يروي يقول فيلتفت إلى ورائه يباوحك فيأتيه النداء عبدي لما التفت ليش التفتت. يقول له والله يا الله أنا أدرب روحي من مهل النار أنا أدرب روحي مزين بس أنا لما كنت بالدنيا كنت أقول هو أرحم الراحمين وكنت أقول ما ينظر شي رب العالمين إذا يغفر لي ويعيني على نفسي. هذا حسن ظني بيك تاليها تخيب ظني وتوديني الجهنم. فيأتي النداء من الله أرجعوا عبدي إلى الجنة لحسن ظنه بي. ما طول يحسن الظن بي هاي هي. فغفلة الجهالة أنك تدري بذني أخطائك وما تعالجهم هاي المصيبة. والضرورة الإنسان يدري لأن إذا ما يدري مشكلة لأن يوم القيامة يقولوا ليش ما كنت تدري. ولله الحجة البالغة. فيسألون الإمام الصادق عليه السلام يقولوا له شنو معنى هاي الآية. يقولهم يؤتى بالعبد يوم القيامة فيسألوه لما عملت كذا مو تدري حرام. قالهم لم أكن أعلم. فيقولون له ولما لم تعلم ليش ما تدري كان المفروض تدري. يقول أنا ما كنت تدري بها هاي حرام حسبالي حلال. فيقولوا له ليش ما تدري كون المفروض تدري. لذلك الدين كله قائم على المعرفة. إيش قد تدري إيش قد تعرف إيش قد يدري الإنسان. يقول أمير المؤمنين الناس من جهة التمثال أكفاء أبوهم آدم والأم حواء نفس كنفس وأرواح مشاكلة وأعظم ركبت فيها وأعضاء فإن يكن لهم من أصلهم شرف يفاخرون به فالطين والماء ما الفضل إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقيمة المرء قيمة الإنسان بالدنيا شني وقيمة المرء ما قد كان يحسنه وللرجال على الأفعال أسماء وضد كل امرئ ما كان يجهله والجاهلون لأهل العلم أعداء ففز بعلم ولا تطلب به بدلا فالناس موتى وأهل العلم أحياء. يا علم علمين العلم بالله والعلم بأمر الله. النهاية هي العلم بالله يعني تعرف الله لأن ما يعرف الله ينحشر مسكين العرب عندهم حكايات مع الأسف ما حد ملتفت لها. الآن الشياب العجايز من تحكي وياي يقول لك حط الله بين عيونك. هذا هو ملخص السير إلى الله. حط الله بين عيونك يعني خلي الله بين عيونك بتصرفاتك بفعالك حط الله بين عيونك. شوف شلون حكايتين بس طالعة من حكيم. حط الله بين عيونك بتصرفك بفعلك بنيتك بأخلاصك. شو مدري يصعد خطيب أصعد أنا هسه نيتي لله بداية المحاضرة ليه غاطب فلان خوش فلان يفتهم عنده علم وإذا أنا صارت المحاضرة كلها حتى فلان يحس إنه أنا خوش خطيب كلها خربت. شوف دقة يا الرادل هالسالفة دقة يا جاي للحب جديد بهونك ترى الدرب مشيت روح يا ابن الناس لا تبلينا. السالفة يا الرادلها شنو يا الرادلها دقة يرادلها عينك. يقولون بالبناء ذولا يحطون شاهول ليش يحطون يقول له عينك ميزانك السالفة ويا الله هم يجي إخوان يراد لك شاهول تحط روحك بي تحط أعمالك بشاهولك كلها سولف بي كلها سولف بي عباراتنا شتى وحسنك واحد وكل إلى ذاك الجمال يشير كلها دعش بي ماديها ومعنويها يسولف بالله بس كون تفطن لها على أي حال الغفلة سببها الجهل سببها الغرور سببها تدفق النعم زين هو فلان زين والنعم مستمرة عليه ينسى فمن ينسى يغفل شوف الغفلة تدير وجهك عن الله ملتيه بالدنيا انت هسه بينك ما بين الله هالسؤال اطرحه على روحك جاوبه بينك وبين نفسك من تقعد من الصبح من النوم لحد ما تنام شقد السولف بالله شقد تراقب الله شقد تحكي بالله شقد نسبة حضور الله عز وجل في اهتماماتك شقد إذا كان الله عز وجل أكثر شيء تفكر به وتسولف وياه وتدعي وتقرأ قرآن وتحكي وياه فمعناها أنت على خير إذا لا والله تفكر بالغدة وبالفيسبوك وفلان يسير علي وبالشغل وبالعمل وبالوظيفة وهذا راح يجي وذيتش وهاية وطابة وطالعة فاعلم أني غافل ما يراد لها كافلام أكثر شيء يحضر بقلبك هو معشوقك ليش؟ لأن الحب ما يعرف اثنين ماكو هذا مو حب هذا هيتشي الحب يعرف واحد قيل لقيس قال له الحق مع علي أم مع معاوية قال لهم الحق مع ليلى وهو ما يشوف غيرها وإن كان جوابه غلط بس هو ما يشوف غيرها ليش لأن هذا هو الحب يسودن هذا هي السالفة هاي اللي يريد الله ويحب الله اهتمام اشقد روح اسأل الناس دول اللي ابتلوا بالعشق المجازي شوف اسألهم قل اشقد تفكر باللي تحب انت اشقد تسولف بي اشقد تحكي علي يلومونه شوف يلومونه يقولوا له عيب هاي السالفة عيب ما يحس ليش لأن يشوفه ما يدري حب أدر ذكر من أهوى ولو بملامي حتى لو تلومني سولف لي علي حتى لو تلومني أدر ذكر من أهوى ولو بملامي فإن أحاديث الحبيب مدامي ليشهد سمعي من أحب وإن بطيف ملام لا بطيف منامي فلي ذكرها يحلو على كل صيغة وإن مزجوه عذلي بخصامي هم يحجون علي متعاركين ويا على مودها على مود سالفته على مود حبه وهو مرتاح متونس ليذكرونه فلي ذكرها يحلو على كل صيغة وإن مزجوه عذلي بخصامي أصلي فأشدو حين أتلو بذكرها وأطرب في المحراب وهي أمامي وبالحج اللبيت لبيت باسمها قال له راح وربطوه هذا واحد من العشاق راح لعله قيس نفسه ربطوه بمكة بالكعبة بكت يطيب رفع عين لله قال له إلهي تريدنا طيب الطين الليلة شوف باوع سالفة هي هاي الحب مو حكي الحب مو حكايات وغزل الحب قلب الحب يموتك الحب لا خير في الحب إن أبقى على المهجي شوف هذا حب الله وحب الحسين يكون هيجي وإلا الغفلة والفتور وديرت الوجه أو بس برمضان تقرأ قرآن بشهر رمضان وبس بمحرم تبكي على الحسين أطمئن هذا مو حب هذا هوى هذا جذبة جايتك أنت جذبة جايتك وزين لكنه إذا كانت تقرأ قرآن بس بشهر رمضان شايمت تسولف وياه شايمت تسولف شايمت تسمعه شوف هاي الغفلة لا يخلو منها أحد إلا من عصم الله إلا هذا اللي الله رايده إليه يجره إليه يخليه وياه دائما وما سوى هاي الأرواح فيمر عليهم هوى الغفلة وهوى الغفلة حجاب هوى الغفلة لأن الإنسان إذا غفل شو يصير يقسو قلبه يفسد عمله يطلب غير صاحبه الغفلة فش قد ما الله عز وجل يريد مصلحة العبد يقول له لا تغفل، خليني حاضر، حاضر عندك. إش قد ما الله عز وجل يحضر بوجودك، إش قد ما يحضر بوجودك، إش قد ما شنو أنت تتقرب، إش قد ما لا والله تسولف على الله بيتي لمم بالصلاة. وشلون تصلي له؟ شو شايف شلون بعض الناس شو يصلون؟ يصلي ويفكر، هو يصلي رايح يلتقي بصاحبه، الله صاحب الصاحب، رايح يلتقي بالله، شو يسوي؟ يفكر، يفكر مولانا يبيع ويشتري ويطلع للسوق ويفكر بموبايله وهاي الرساله يا هل وداها، وورا الصلاه وين اروح، وورا الغدا وين اروح، وهسه دول صبه وغدا ما صبه وغدا اجا وما اجا وراحه وما هس. شايفين بعض الناس بالمناسبات وهي الصلاه وما تدولك عادي الله بعدين نسولف وياه. لكن يوم اللي احنا تصير عندنا ثقافه من اذن الاذان قول عيب يصيح لي الله هو شنو الاذان؟ هو الاذان يعني الله يصيح فلان تعالي تعال نلتقي، هاي هي. اقترب للناس حسابهم وهم في غفله ما يدرون الحساب جاي. الحساب مو دائما مقصود بيوم القيامه، لا احيانا هنا يحاسبك بس ما يدري الانسان. طيب شنو العلاج الان انا غافل، شنو العلاج؟ العلاج باليقظه اخوان. اول مقام في السير الى الله، اول مقام، قد واحد يسال يقول سواء واحد يريد يروح لله شلون يروح لله، اول مقام في السير الى الله هو اليقظه، الانتباه. لما ينتبه انه هو ابن ادم حاط رجله بالمكان غير الصحيح، من يلتفت انه اوه وين انا، شو مرت هاي ببيتي اصيح وعربد واغلط واتجاوز، بالشارع انا يومي اطلابه وي الله علاقتي مو زينه، صلاتي طفار، اصلي ماكو حضور قلب، الشهوات والمحرمات عندي عادي، شو المشكله؟ مو مشكله واحد يسولف لوي بنيه، مو فد مشكله عادي اسويها كلها، الكذب الغيبه الرياء العجب الغرور الطلايب المشاحنات كلها هاي غفله. تريد الله استيقظ. لا يستطيع الانسان ان يتحرك شبرا نحو الحقيقه ما لم يستيقظ. اقعد من النوم. أما آن للهجران أن يتصرما وللغصن غصن البان أن يتبسما وللعاشق الصب الذي ذاب وانحنى من الهجر أن يحنى عليه ويرحما. يعني مو كافي غفلة غفلة ذنوب معاصي، شنو هالهوسه هاي؟ مو كافي الإنسان يومية زالق له زلقة وماخذ له غيبة ومكذب له كذبة ومسوي له محرمات؟ مو كافي. اليقظة انتباه، ينتبه انه هو حاط رجله بالمكان الغلط. اخلق بذي الصبر ان يحظى بحاجته ومدمن القرع للابواب ان يلجى، فاطلب لرجلك، شوف فاطلب لرجلك قبل الخطو موضعها. شوف روحك وين حاط رجلك، فاطلب لرجلك قبل الخطو موضعها، فمن على زلقا عن غرة زلجا. ترى اللي يحط رجله بمكان ما يدري بيه يزلق. الواحد خلي يلتفت، ذنوب ومعاصي ونوم هواي وأكل هواي وحش هواي وانترنت هواي وغفلة هواي، وتاليتها وين؟ تاليتها اذيش الحفرة الضيقة ويجيني يحاسبني ويقول لي وين انت مضيع عمرك، وين كنت عود ساعة ساعتين باليوم أصير زين، وثلاثة وعشرين ساعة غفلة وذنوب ومعاصي. هو هذا الدرب يراد ليقظة. قد واحد يسأل شلون استيقظ؟ بثلاث شغلات حاول تفكر بيهن. ثلاث شغلات، خصص روحك برنامج فدي يعني نص ساعة باليوم، اقعد ويا روحك وفكر بوحدة من ذني مثل الشحن، إن اللي يخلي العبد يستيقظ. الأولى فكر بالنعم، النعم الظاهرية والنعم الباطنية. النعم السابقة والنعم الحالية والنعم اللاحقة، النعم المحسوسة والنعم غير المحسوسة، النعم الصغيرة والنعم الكبيرة. فكر الله شمطيك، فكر الله شمطيك. شوفوا إخواني، هسا عندي الساعة 8:37 تقريبا، حتى لا أكذب، من ماكو ساعة بالعالم مضبوطة تقريبا هالوقت. بنفس هذا الوقت، بنفس هذا الوقت، شوفوا هسا ب8:37 بنفس هذا الوقت، كم واحد بالمستشفى يئن من الألم؟ كم واحد بنفس هذا الوقت، كم واحد دخلوا بصالة العمليات؟ بنفس هذا الوقت، كم واحد مسجى وقد ودع عياله ويصارع سكرات الموت؟ كم واحد بنفس هذا الوقت، كم واحد انتقل العالم البرزخ وما مستعد للسالفة؟ بنفس هذا الوقت، كم واحد ضايع وتايه والدنيا ضايقة بيه؟ بنفس هذا الوقت، كم واحد بالسجن انقطع عنه أهله وأحبته، يحن حنين ذريته وأبناء؟ كم واحد بنفس هاي الساعة اللي انتو هسه قاعدين بيها ومرتاحين ومطمئنين وكل شي ماكو، يخلص المجلس تلطمون على الحسين وتحصلون أجر وثواب، وبعدين تروحون للبيت كل شي ماكو وفراش وثير كذا، كم واحد يئن من الألم؟ هاي ما يراد لها الواحد يحطها براسه، ما يراد لها الواحد يقول زين أنا الله مخلصني من ذني، ليش ما أروح له؟ وإذا إحنا واحدنا يتعارك معارك بالطاعة، شوف النعم، فكر بالنعم، وفكر بمن ابتلاهم الله فأنجاك. كم واحد الآن عنده بلايا لا تحتمل؟ انت ما عندك، انت ما بيك شيء، خلصان من عتنا. شوف هاي شو تجرك؟ تجرك تستحي تشكر. اخواني ثقوا بالله، الله يخجلنا تصرفاته، الله يخجلنا. يعني احنا يوميا الصبح متعاركين وياه وهو عادي يعطينا نعم، الشغله اللي هو يعطيني اياها انا بنفس الشغله اتعارك بيها وياه، مو مطينا عين. أنا بهاي العين اللي هي مالت الله مو مالتك، مالت الله هاي العين أحصي بيها بنفس العين. أنت شايف لك إيش ترقاعة، شايف لك إيش وكاحة. الآن أنا أعطيك شغلة، أنت تحاربني بنفس الشغلة، شلون؟ حتى الناس ما ترضاها. وإذا الله يطيني إياهن، أنا يطيني لسان يقول لي سولف بي علي، وإذا أنا بهذا اللسان أتعارك ويا الله وأخذ غيبة. هاي مو بلوى، هاي مو مال واحد يبكي. واحد، اثنين، فكر بالذنوب، ذنوبك، صير شجاع مع نفسك، صير جريء مع نفسك. كم ملك سيئة عندك وانت تدري بيها ذنب وتدري بيها معصية وما تتحرك ما تسويش؟ فكر بيها. هاي لي وين؟ إلى متى؟ خاف مرة من المرات والله يصفعني وصفعة الله ما تطيب. الإمام علي يقول الحذر الحذر فلقد ستر حتى كأنه قد غفر. شوف اثنين بالذنوب، مع الأسف الوقت هم ضيق. ايه هي هاي؟ ثلاثة، العمر بليل ونهار، ما طول أكو ليل ونهار الوقت منتهي، ما طول أكو ليل ونهار، فأنت خلصان. عمرك وين توديه؟ فكر بالعمر، إيش قد راح؟ إيش قد بقى؟ ما ندري، هي طلابتها ما ندري. شوف ما ندري، من يسير ذاك الخوش آدمي الله يحفظه ويوفقه ويرزقه خير الدنيا والآخرة، عزرائيل، من يسير يريد يأخذ سالفته، من يسير ما يدق الباب، لا يدق الباب ولا شغل بيك. رجال مأمور، هو ملك مو رجال، بس أنا تطلع من لساني ماكو ذروح. مأمور، من يكون مأمور ما يدور، يجي قبالك تعال مشي يلا مشي سالفة وين تاليت. من يريد يجي ما يكضى واحد، لا يطب من الباب ولا يطب من الشباك ولا يدق الباب، يودي لك مراسيل، جارك مات، قرايبك مات، فلانة ماتت، ذاك اندعم ومات، هذا مات، هي هاي رسائل إشعارات، مو إشعارات، هي ودي لك إشعارات، من تسمع أنت فلان مات، يعني شنو معناها؟ معناها أنت أم تموت، هي هاي، مثل مواقع التواصل الاجتماعي، يعطيك إشعار، هو هم يعطيك إشعار، يقول لك تعال، ترى هم السرة إلك، وراك وراك، شراد لها، استعداد، ذني ثلاثتهن، لو الإنسان يفكر بيهن، لكان خلاص انتبه انتبه الحالة. ولذا تشوف الحسين سلام الله عليه في واقعة الطف ركز على هالجزئية، ركز كثيرا على انه انتبهوا، ترى احنا رايحين للموت، تروحون لو ما تروحون. وفعلا سلام الله عليه يوم اللي طلعوا اصحاب الحسين طلعوا مستعدين، لان يدرون السالفة لقاء الله، السالفة سالفة الله، السالفة رايحين لللهم، وقدموا أنفسهم لله، أدركوا بالحسين أعظم عيد فغدوا في من الطفوف أضاحي، لقى والله بي. لكن تجي واحدة تلحق الغفلة يمته، ورا يومين ورا ثلاثة أيام، شوفوا مثلا اللي دفنوا الحسين وأصحاب الحسين، وداهم ودالهم الإمام الحسين، ودالهم حبيب ابن المظاهر ليلة العاشر، قالوا لهم أنا ابن عمكم وهذا الحسين وحده، وطلعوا غفلة ما طلعوا. ايش قالوا له؟ قالوا له احنا ما نريد نتعارك ويا زيد وبني اميه وما ادري ايش، وهاي مضاربنا، يعني احنا هاي بيوتنا هنا اخو خيمنا. شوف انت انتبه له، ليش اشترى القاع من عندهم؟ هاي الراد شويه صفنا، ليش اشترى الامام، ليش اشترى القاع من عندهم؟ شاذا كربلاء صحراء، الصحراء مو ملك بني اسد، الحسين اشتراها وكذا فرسخ اشترى، يعني اكو رايين، أكو رايين، راي قطعة كبيرة اشتراها الحسين، وراي لا قليلة، يعني تقريبا يعني هالكربلة القديمة، وأكو راي لا تقريبا 70 كيلو متر مربع. هاي معناها ما كانت صحراء مثل ما احنا سنصورها صحراء، ولا هذا نهر العلقة مش عدة بالنص، طاب نهر بنص أرض، وتتقرون فكمن له حكيم بن الطفيل شنو؟ نخلة، أكو نخل، يعني أكو يعني أكو نخل، أكو تمر، وأكو زراع، وأكو بني أسد عندهم خيام وناصبين وزراع، وأكو تقرون لما وصل الحسين إلى كربلاء وحفر خندق أمر بني هاشم والأصحاب أن يجيبون الحطب، هذا سعاف وشجار وخشب ولمو، إذا هي صحراء منين جابوها؟ هي ما كانت صحراء بهذا المعنى اللي إحنا سنصوره، أرض مفتوحة، أرض مفتوحة، ما نقدر نقول بستان، لا نقدر نقول مزارع، لا أرض مفتوحة بس بيها فيها ناس، لغاد حاطين ناس، لغاد حاطين ناس، لغاد حاطين ناس. غفلتهم قالوا لنشيل خيامنا نشتمر لغاد من تخلص المعركة الرد. شوف وتقرون انه من نجن ذني نساء بني اسد جاني يريدني اخذ الماي، شعيتهم بالماي، معناه اكو عيشة هناك وضع. الآن أكو فت كلام بهذا الموضوع أنا ما أريد أعيده لأنه موجود على اليوتيوب، أنا تكلمت فيه إنه يمتى اشتراها الحسين، هاي الراد لا صفنا، اشترى الحسين اشترى أرض كربلاء لما وصل، لو قبل بساعة من مدة مشتريها يعني، زين منين اشتراها، زين يعني معناها إلها ملكية وإلها وإلها وإلها إلى آخر. طيب فلما اجى الإمام زين العابدين شافوه ودفنهم، أنتم تدرون 70 تقرؤون مع الأسف شو يسوون بال شوي، انتبهوا لهاي رجاء، صلوا على محمد وآل محمد. يقول لك حفر له حفيرة ودفنهم، شنو مقبرة جماعية هاي؟ شلون دفنهم هيك؟ يعني هو الدفن الشرعي غير كل واحد بقبر، زين شلون فحفر حفيرة ودفن بني دفن الأصحاب كلهم بقبر واحد، زين هذا شرعا يصير؟ شلون يعني الإمام السجاد أولى الناس بتطبيق الشريعة ليطفوه جزاك الله خير، شلون هذه يعني يقول لك حفر لحفيرة ودفنهم كلهم، شلون دفنهم كلهم بحفيرة؟ لا أخواني ما أقولش حكي مو هيك السالفة، أو حفر حفيرة لبني هاشم وخلى بني هاشم كلهم بقبر واحد، جثة فوق جثة، زين شلون الدفن الشرعي شلون يخلي خده على التراب شلون؟ فحفر حفيرة اللي بني هاشم خلاص حفرش كبرها احفروا لهم مقبرة جماعية وذبهم كلهم ماكو حج. إنما ركزوا ياي إنما حفر لهم قبورا قبور واحد اثنين ثلاثة ايش قلت سبعين قبر سبعين قبر ما لأن هذا راح يصير إشكال شرعي أنتوا انتبهوا لي إخواني رجاء راح يصير إشكال شرعي الإشكال الشرعي إنه شلون تدفنهم بحفرة واحدة كلهم شرعا بإشكال هذا الآن الله يكفيكم الشر يصير انفجار مكان يجيبون فد 20 شهيد يدفنون كلهم بقبر واحد يصير يدفنون القبور واحد اثنين ثلاثة يدفنون طيب زين العابدين جاي يدفن مو فلان وفلان زين العابدين شلون يدفنهم كلهم بقبر واحد لا إنما حفر لهم قبورا هذا وهذا ولذلك سبب حشي مو كله ينحكي لأن الوقت خلص لذلك تشوفون من هذا الركن مال الضريح ترى الدفن من الضريح يمكن يكون مسافة واصل الدفن يعني مو هذا الصندوق صغير ب 70 شهيد شلون يعني حفر شلون يعني أنا شلون يعني 70 واحد أدفنهم بقبر ها قد من نالي غادي شلون الصراع زين شلون حفر لهم أفق عمودي مثلا سراديب زين لا مو هيك إنما حفر لهم قبور ودفنهم دفن شرعي وقضية وطبيعية والأمر عادي جدا مو مثل ما احنا نتصوره نعم هذا القبر هو يعني يمكن بيفت 5-6 من القبور تدرون مو بعيدة القبور ممتدة من ضريح الحسين جوز ليه غاد ممتدة بس مع الأسف تحقيق بهاي السالفة هم ما موجود على أي حال دفنهم جميعا بالحالة المعروفة ثم اتجه إلى قبر أبي الفضل العباس هناك ذاك البطل بموقفين أنا ما أرد أسولف بأسرار الدفن بموقفين قالهم واخروا معي من يعينني موقفين راح إلى قبر إلى أبي الفضل العباس هناك نظر إلى عمه قال عم يا أبا الفضل يعز علي أن أقول لك أننا ذهبنا سبايا كبير علينا نقول لك إنه زينب اللي طلعتها مخدرة منك كبير عليك نقول لك ترى راحت وهسه موجودة بالكوفة أختك قال لي يا تقعد تشيل الواك تشهار يا الظخر سيفك الفتى يا عمي يا عم خلاف عينك يسرت نحدر ادقل لها بها يدهر يا بالفضل شنه والله لهب هاي لهب هاي يا يا يا يا الدهر يا بالفضل شني لهب هاي يا علي من يوم عفتوني، علي من يوم من يوم من يوم عفتوني، لهبها يطف بها يتزايا، أطف بها لهب هاي تزيد النار يو صاحت رقي، تقل بيداي بيداي بيداي قطع بي الضعن يا حسين، قطع بي الضعن يا حسين يا حسين يا حسين، بيداي بيداي بيداي دلي الخلاف عين الكفل، بيداي بيداي اخت عباس حز الحبل بيدي خشن شاقطع شفوف الرقي، رد علي السجاد من دفنة هلايا وبالسجن دارت عليه العائلة. تفضل مولاي.